قطع شهيد ضعوا خدي على التراب، ضعوا خدي على التراب. ويل عمر وأم عمر إن لم يرحمه ربه. ويا معاشر المسلمين اسألوا الله أن يحشركم في زمرة عمر. ويا معاشر المحبين أحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تكلم من تكلم إياه أن تقبل بعمر وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عن عمر راض. والله لو أراد أن يمشي من بيته إلى المسجد على الحرير لفعل، والله لو أراد أن يلبس الاستبرق لفعل. وأين الذين ضيعوا الأمانات؟ وأين الذين ضيعوا شعائر الدين؟ وأين الذين حكموا الأحكام الوضعية؟ وأين الذين لم يبقوا عند آية؟ وأين الذين ضيعوا في الصلاة؟ وأين الذين أكلوا أموال الناس؟ وأين الذين ضروا بالناس؟ وأين الذين حكم الله عنا المطر بسببهم؟ اللهم احشرنا في زمرة عمر، اللهم احشرنا في زمرة عمر، اللهم احشرنا في زمرة عمر. في هذه الدنيا جعل الله تبارك وتعالى محطة، وجعل تبارك وتعالى تمايزا بين عباده، ولم يكن لأحد أن يتميز إلا بتقوى الله تبارك وتعالى، فجعل سبحانه وتعالى من عباده عبادا له، أصحاب طاعات وأصحاب عبادة وأصحاب قيام وصيام وأصحاب فضل عظيم. إذ لا يؤتي الله جل وعلا هذه الفضائل العظيمة إلا لأقوام أصلحوا ما بينهم وبين الله عز وجل. ولما كثر ضلال الأمة وكثر الفساد وعمت البلوى وتساقط جمع من الناس عن طريق الله جل وعلا، كان من أسباب هذا التساقط وهذه المصائب والبلايا والرزايا ضياع حق الله جل وعلا في قلوب بعض من الناس، ثم ضياع القدوة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ضياع القدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضاعت القدوة بأئمة الورى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الأصحاب عليهم رضوان الله تعالى، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة، وأن يجعلنا ممن أحب الله تبارك وتعالى وأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أولئك العظماء خطوا طريقا من نور، خطوا طريقا إلى الله تبارك وتعالى، فكانوا قدوات يقتدى بهم. سلف الأمة أبر الناس قلوبا وأحسنهم أخلاقا بل وأقلهم تكلفا. سلف الأمة سيرتهم عظيمة وذكرهم شرف، والوقوف على آثارهم عبرة وعظة وقدوة واقتفاء يقودنا بعد رضا الله جل وعلا سبحانه إلى جنته ورضوانه. اليوم في هذه الخطبة عباد الله نحن على موعد مع عظيم من العظماء، مع كريم من الكرماء، مع عابد زاهد تقي قائم ذاكر لن تجد مثله في هذا الزمان إلا ما رحم ربك. نقف اليوم عباد الله مع هذا الرجل العظيم وهذا القدوة الذي صنعته مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رجل عاش الجاهلية وعاش الإسلام، رجل غليظ شديد لكنه على الباطل، أي غليظ على الباطل شديد على الباطل، رقيق حليم رؤوف بالمؤمنين، ولي من أولياء الله، خليفة من خلفاء المسلمين، مرفع الثياب ولكنه راسخ الإيمان، في وجهه خطان أسودان من البكاء. لن تجد هناك في ذاك الزمن من الرجال من عاش كما عاش هذا العظيم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مثل هذا الرجل. تولى أمر المسلمين فطوى فراشه وقال: إن نمت بالنهار ضاعت رعيتي، وإن نمت بالليل ضاعت نفسي، شهيد المحراب، قريب إلى الرحمن، متبع لرسول الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعرف إلا بالحق رضي الله عنه وأرضاه. قتل وهو يصلي على يد من لم يسجد لله سجدة. أتدرون عمن سأتحدث؟ أتدرون عمن سأتحدث؟ إني سأتحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فارق الأمة، إمام الأمة، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. حياة عمر حياة توحيد، حياة عمر حياة جهاد، حياة عمر حياة عزم وإيمان، حياة عمر حزم في الحق وبعد عن الباطل، حياة عمر مدرسة للأجيال، حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه قدوة للمقتدين وآيات للسائلين. إنما جعل الله جل وعلا البركة في عمر لأنه يعلم جل وعلا أن عمر كان ولا زال أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حياة عمر رضي الله عنه حياة جهاد وإيمان، حياة جميلة، سيرة كلها دروس وعبر. كم جاءني من الأحبة من يقول حدثنا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كم جاءني من الأحبة من يقول نريد أن نحيا حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن عمر ما خط له في صفحات التاريخ إلا نور، ولو بغضه من بغضه، ولو شتمه من شتم، ولو تجرأ على عرضه رضي الله عنه وأرضاه من تجرأ، فإن الله جل وعلا جعل لعمر ذكرا، ولو كان هذا الذكر فيما يظن نقاط العقول أنه جرح لعمر. يكفي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن تذكر محاسنه على كل لسان، وأن يدعى له في كل بيان، لأن العقول تعلم والنفوس تعلم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان إلا قدوة، وكفى به قدوة رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى. أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم أن تسللت إلى قلبه آيات القرآن. أسلم عمر يوم أن سمع قول الله جل وعلا في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. كثرت تلك الآيات تخالط قلب عمر وتقبض بشغاف قلبه إلى الهداية والنور، حركت وجدانه وغيرت كيانه، وجعلت ذلك القلب من ألجل القلوب لذكر الله جل وعلا. وكفى أن قال الله جل وعلا عن كتابه الكريم: تبصرة وذكرى وتذكيرا لعباده. قال عز من قائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا فعلت تلك الآيات في قلب عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر كان من أشد الناس عداوة على الإسلام، ولكنه لما وصل إلى قلبه النور صار من أعبد الناس وأتقاهم لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: واسمع يا رعاك الله، قال بأبي وأمي عليه صلوات ربي وسلامه: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدين، رواه البخاري. وجاءت مثل هذه الرواية عند مسلم رحمه الله تعالى، وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا نائم أجيت بقدح، أو قال بقدح لبن، فشربت حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وحق له أن يبكي. فالذي رآه حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم، والذي بشره حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ أخرجه البخاري. اللهم احشرنا في زمرة عمر، اللهم احشرنا في زمرة عمر، واجعلنا كما كان عمر رضي الله عنه وارضاه. عباد الله، حلت بأبي بكر رضي الله عنه السكرات ونزل بساحته الموت، فكتب لعمر رضي الله عنهما، فكتب تلك الرسالة فقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأنا في أول أو قال وأنا في أول أيام الآخرة وآخر أيام الدنيا، أما بعد، فيا عمر بن الخطاب قد وليتك أمر الله، أو قال أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد وليتك أمر أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن أصلحت وعدلت فهذا ظني فيك، وإن اتبعت هواك فالله المطلع على السرائر، وما أنا على صحبة الناس بحريص. يا عمر اتق الله، لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي، والسلام. وتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وألقى خطبته العظيمة بجل فيها سياسته، وأوضح فيها واجبات تجاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسار في الناس سيرة عظيمة، كتب عنه الفضلاء وحكى عنه العلماء، وتدارس سيرته الأذكياء. عمر رجل العشة الأول، رجل العشة الأول رضي الله عنه وأرضاه، ينام الناس في عاصمة الخلافة ولا ينام عمر، يشبع الناس ولا يشبع عمر، يرتاح الناس ولا يرتاح عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه وأرضاه إذا هدأت العيون وتلألأت النجوم يأخذ درته ويجوب سكك المدينة، علّه يجد ضعيفا فيساعده، أو فقيرا فيعطيه، أو مجرما فيؤذبه، وبينما هو يمشي في ليلة من الليالي إذ امرأة في جوف دارها وحولها صبية يبكون، وإذا قدر على النار قد ملأت، فدنا عمر من الباب فقال: أمت الله، ما بكاء هؤلاء الصبيان؟ قالت: بكاؤهم من الجوع. قال: فما هذا القدر الذي على النار؟ قالت: ما أعللهم به حتى يناموا، وأوهمهم أن فيه شيئا. فبكى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء إلى دار الصدقة وأخذ غرارة وجعل فيها شيئا من دقيق وشحم وسمن وتمر وبعضا من الثياب ودراهم، حتى ملأ الغرارة، ثم قال لمولاه: يا أسلم، احمل علي. قال: يا أمير المؤمنين، أنا أحمله عنك. قال لا أم لك يا أسلم، أنا أحمله لأني أنا المسؤول عنهم، أنا المسؤول عنهم في الآخرة. فحمله حتى أتى به منزل المرأة، فأخذ القدر فجعل فيه دقيقا وشيئا من شحم وتمر، وجعل يحركه بيده رضي الله عنه وأرضاه وينفخ تحت القدر. قال أسلم، فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته رضي الله عنه وأرضاه حتى طبق لهم، ثم جعل يغرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا. هذا عمر يا أمة الإسلام، هذا عمر قدوة الأمراء، قدوة العلماء، قدوة العباد. ما كان يمنع عمر نفسه لأنه أمير، ولا يمنع عمر نفسه من الناس لأنه في مرتبة عظيمة في الأمة، ولم يمنع عمر نفسه رضي الله عنه وأرضاه أن يقف مع الضعيف، أن يقف مع المحتاج، أن يقف مع المسكين، أن يقف مع الرجل، أن يقف مع المرأة، أن يقف مع الصغير، أن يقف مع الكبير. وأعني بالوقوف هنا وقوف التواضع والعظمة والأنفة التي صدق فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما تواضع عبد لله إلا رفعه. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، ولكنه من أقرب الناس إلى الناس. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه واليا على مصر، التي أسأل الله أن يؤمنها الفتن، وأسأل الله أن يخرج مصر من الفتن سالمة آمنة، وأن يرفع ذكر من أعانها، وأن يذل الله من أراد أن يذلها. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه واليا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فجاء رجل من أهل مصر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا أمير المؤمنين، عائد بك من الظلم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: عدت معاذا. قال: سابقت ابن عمرو، ابن عمرو بن العاص، يعني ابنه، فسبقته فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر رضي الله عنه وأرضاه كتابا كريما عظيما إلى عمرو رضي الله عنه، يأمره بالقدوم وأن يقدم معه ابنه. فقدم، فقال عمر: أين المصري؟ يعني الذي أوذي. وضربه ابن عمرو بن العاص. قال: خذ الصوت فاضرب. فجعل المصري يضرب ابن عمرو بالصوت ويقول عمر: اضرب. قال الراوي: فضرب والله فما اقلع عنه حتى تمنينا ان يرفع عنه. ثم قال عمر لعمرو بن العاص رضي الله عنهما: متى استعبدتم الناس؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ قال: يا امير المؤمنين، لم اعلم ولم ياتني وتستمر مسيره عمر رضي الله عنه وارضاه، ويدخل عام الرمان سنه 18 للهجره، فيبقى تقضي على الاخضر واليابس، يموت الناس جوعا. فحلف عمر رضي الله عنه وارضاه لا ياكل سميما حتى يرفع الله الضائقة عن المسلم، وضرب لنفسه رضي الله عنه خيمة مع المسلمين. أين أولئك القوم الذين ولاهم الله أمر المسلمين يسمعون كيف كان عمر؟ أين الذين ملكوا الدنيا الدنيا بما فيها، وحرموها من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها. أين هم؟ يسمعون عن ولاية عمر رضي الله عنه وأرضاه. عدلت فأمنت فمنت يا عمر. ضرب له خيمة مع المسلمين، وبدأ يباشر الأمر مع المسلمين، يوزع الطعام ويأخذ بيد الضعيف والمسكين. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يبكي ويقول: الله يا عمر كم قتلت من نفس، الله يا عمر كم قتلت من نفس. يؤنب نفسه ويحاسب نفسه ويوقع نفسه في المحاسبة في الدنيا قبل أن يحاسب بين يدي الله جل وعلا. فأين الذين ضيعوا الذمم؟ وأين الذين ضيعوا الأمانات؟ وأين الذين ضيعوا شعائر الدين؟ وأين الذين حكموا الأحكام الوضعية؟ وأين الذين لم يبكوا عند آية؟ وأين الذين ضيعوا في الصلاة؟ وأين الذين أكلوا أموال الناس؟ وأين الذين ضروا بالناس؟ وأين الذين حجب الله عنا المطر بسببهم؟ يسمعون هذا الكلام. أين من ظلم عن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ أين من ضرب مسكينا وفقيرا ويتيما وضعيفا لأنه ليس له من الأمر شيء؟ أين هو؟ أين هو يسمع عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ اللهم احشرنا في زمرة عمر، اللهم احشرنا في زمرة عمر، اللهم احشرنا في زمرة عمر. الله كم قتلت من نفس يا عمر. يقف على المنبر يوم الجمعة ببردة مرقعة، ووالله لو أراد أن يبني بيته من الذهب الخالص لفعل، ووالله لو أراد أن يمشي من بيته إلى المسجد على الحرير لفعل، ووالله لو أراد أن يلبس الاستبرق لفعل. ولكن يقف أثناء الخطبة فيكركر بطنه رضي الله عنه وأرضاه، وأمعاؤه تلهب من الجوع، فيقول لبطنه: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. الله أكبر يا عمر، ومن لنا في مثل عمر في هذا الزمان إلا ما رحم ربك. يخاطب بطنه وغيره ممن ولي أمور المسلمين: قد شرع وازداد حتى انتفخ وتحجر من كثرة النعم، أما عمر فلا، أما عمر فكان يخشى يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة من بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يده إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. قال سعيد: فمن سلف ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. رجع أمير المؤمنين عمر إلى المدينة وهو يتمنى الشهادة. قالت له حفصة ابنته رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاهرة النقية التقية الحافظة القائمة التي أحبها الله زوجا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له: يا أبتي، موت في سبيل الله وقتل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن من أراد أن يقتل يا أبتاه تخاطب أباها، إن من أراد أن يقتل يا أبتاه في سبيل الله فليذهب إلى الثغور، يعني لأرض الجهاد في سبيل الله. فيجيب عمر فيقول: سألت ربي وأرجو أن يلبي لي ربي ما سألت. اليقين، الخطوة، الإيمان، التقوى، تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا غرب، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وصل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة ورأى في المنام أن ديكا ينقره نقرتين أو ثلاثة، فعبروا له رؤيا فقالوا: يا أمير المؤمنين، يقتلك رجل من العجم. فقام وخطب الناس رضي الله عنه وأرضاه وقدم نفسه للمحاسبة وجسمه للقصاص وماله للمصادرة وأعلن بالناس رضي الله عنه وأرضاه: إن كان ضيع أحدا أو ظلم أحدا أو سفك دم أحد أو آذى أحدا من المسلمين فهذا جسمه فليقتص منه. فلما فعل ذلك ارتج المسجد بالبكاء، وأحسن المسلمون وأحس المسلمون أنه يودعهم. ثم نزل من المنبر واستودع الله الأمة، وكانت هذه هي آخر جمعة يلتقي فيها أمير المؤمنين عمر بأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى عمر الفجر في أحد الأيام، وفي أثناء الصلاة أتاه أبو لؤلؤة المجوسي الذي أسأل الله جل وعلا أن يعذبه عذابا نكرا، الذي ما سجد لله سجدة أبدا. فكانت نهاية هذا الطود الشامخ على يديه. مولى المغيرة، لا زادتك غافية من رحمة الله ما جادت غوافيها، مزقت منه أديما حشره همم في ذمة الله عاليها وماضيها. فما راعى الناس في ذاك الوقت إلا صوت عظيم حينما نادى، إنه صوت عبد الرحمن بن عوف، يكمل بهم الصلاة خفيفة. وفزع الناس: أين صوت عمر؟ أين صوت أمير المؤمنين؟ أين غاب عمر؟ ما الذي أصاب عمر؟ ما الأمر؟ أين الخليفة؟ أين العادل؟ والفاروق رضي الله عنه وأرضاه يعالج أشد سكرات الموت، فرفع رأسه رضي الله عنه وهو مضرب بالدماء فقال: من قتلني؟ قالوا: أبو لؤلؤة المجوسي. قال وهو في حاله ذاك: الحمد لله الذي جعل قتلي على رجل، أو قال على يد رجل ما سجد لله سجده. لا يريد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يتحمل ذنبه أحد من أهل التوحيد، فقال: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجده. وحملوه رضي الله عنه وأرضاه إلى البيت، أحضروا له وسامة فنزعه وقال: ضعوا خدي على التراب، ضعوا خدي على التراب، ويل عمر وأم عمر إن لم يرحمه ربه. ضعوا خدي على التراب يا أمير المؤمنين، ضعوا خدي على التراب، أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعوا خدي على الأرض، ضعوا خدي على الأرض. يريد أن يستر بذلة نفسه بين يدي الله، لأن يوم القيامة لا ينفع حسب ولا نسب ولا إمارة ولا ملك ولا دنيا، لا ينفع إلا توحيد الله جل وعلا وتقواه. ضعوا خدي على الأرض، ضعوا خدي على الأرض وتذكر يا عبد الله أنك تفر من الله وتعود إلى الله. ولهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه شعر بهذه الحقيقة: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين الوزراء؟ أين الحكام؟ أين الأولين؟ أين العظماء؟ أين الأقوياء؟ أين من ملكوا الدنيا؟ أين هم في ذاك الموقف لا يحق إلا الحق؟ وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيوضع خد عمر على الأرض رضي الله عنه وأرضاه، وعلى التراب، فيقول: لعل الله أن يرحمني، لعل الله أن يرحمني. وأخذ يبكي ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال: إن أمه هل تأذنين أن أكون إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر؟ استأذنت أجلسا، فقالت له: لقد هيأت هذا المكان لنفسي، لكن والله لأوثرن عمر به ادفيوه مع صاحبي. أيا عمر الفاروق، هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وزيفك في فلسطين صلوا وكبروا. نساء فلسطين تفتحن الأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصروا. وليمون يافا يابس في حقوله، وهل شجر في فيضة الظلم يثمر؟ اللهم ارض عن عمر، اللهم ارض عن عمر، اللهم ارض عن عمر، واجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم ألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد عن عرض عمر، اللهم رد عن عرض عمر، اللهم رد عن عرض عمر. اللهم من أحب عمر فزده إيمانا ويقينا، ومن كره عمرا فأرنا فيه عجائب قدرتك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده حمدا يليق بجلاله، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وإمامه ومجتباه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، هذه شخصية من شخصيات العالم الإسلامي، هذه شخصية عظيمة لن تجد مثلها في هذا الزمان إلا إذا شاء ربك. هذه شخصية قدمها حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى البشرية جمعاء. هذا هو خليفة من خلفاء المسلمين، خليفة الراشد، إمام عادل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعمر يكفل قبل أن يصلى عليه، قال: والله ما أريد أن ألقى الله بعمل رجل إلا بعمل رجل مثلك يا عمر. رضي الله عن عمر ورضي الله عن علي. عباد الله، إن هذه السيرة نجعلها مثلا أعلى يحتذى بها ويقتدى بها، لا أن نظهرها لأولادنا من خلال مسلسلات، ولا من خلال كذب وافتراء، ولا من خلال تعب على شخص عمر رضي الله عنه وأرضاه، كما نسمع في بعض القنوات الضالة سبا وشتما واعتداءا وتعد حتى أزالوا من قلوب بعض الناس تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أصبح اللسان ينطلق في أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلم لسانك من أصحاب الحبيب رضي الله عنهم وأرضاهم، واذكرهم بحسن الجميل وترضى عنهم، فوالله لو بلغ أحدكم مثل جبل أحد أو نصفه أو أقل أو أكثر ليبلغ مد أحدهم أو نصيفه رضي الله عنهم وأرضاهم، كما أخبر بذلك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تضطر بروايات الكذب، ولا تضطر بالدك في التاريخ، ولا تضطر بما يذكره أولئك القوم الضلال عن عمر. إياك أن تقبل في عمر وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عن عمر راض. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان من نبي بعدي لكان عمر. فمات الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عمر. فيا معاشر المسلمين، اسألوا الله أن يحشركم في زمرة عمر. ويا معاشر المحبين، أحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تكلم من تكلم، ولو جرح من جرح، فإن الله عدلهم فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. لا تسألون عما كانوا يعملون. أصحاب الحبيب أطهر الناس، فترضوا عنهم وادعوا الله أن تكونوا معهم. أحبوهم أحبوهم وأجلوهم، ولكن لا ترفعوهم فوق قدرهم، وإنما أنزلوهم منازلهم كما علمنا القرآن وكما علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكثروا من الاقتداء بهم، بل واجعلوا أبناءكم يتربون على ما كانوا عليه، واعلموا أن أصحاب الحبيب رضي الله عنهم وأرضاهم نتاج مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولئك الأصحاب، أولئك النور، أولئك القدوات، أولئك الأقمار، أولئك النجوم الذين يقتدى بهم في حالك الظلمات. نسأل الله جل في علاه أن يرفع قدر عمر في الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا به مع حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، أن تجعلنا ممن أحبك وأحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وأحب آل بيتك رضي الله عنهم أجمعين، وأحب أصحابك رضي الله عنهم أجمعين. اللهم احشرنا في زمرة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم ارض عن عمر، اللهم ارض عن عمر، اللهم ارض عن عمر. اللهم اجعلنا من حزب عمر ومن أنصار عمر وممن اقتدى بعمر رضي الله عنه وأرضاه. اللهم إنا أحببنا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فاحشرنا في الجنة معه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن دافع عن عمر، واجعلنا ممن أحب عمر، واجعلنا ممن قدم قدوة عمر على غيره بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بالأصحاب، واجعلنا ممن عمل بالكتاب، وممن سار على نهج رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم ارفع عن المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب السماوات، اللهم يا رب السماوات، اللهم يا قادر يا قادر، اللهم يا رحيم يا رحيم، اللهم يا فارج الهم، اللهم يا فارج الهم، اللهم يا عظيم يا عظيم، فرج على المسلمين في كل مكان. اللهم فرج على إخواننا في فلسطين، وفرج على إخواننا في اليمن، وفرج على إخواننا في مالي، وفرج على إخواننا في سوريا، وفرج على إخواننا في مصر يا رب العالمين. اللهم فرج على المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج على المستضعفين في كل مكان. اللهم يا عظيم يا جبار يا قهار، قد طال ليل الظالمين وأنت حي قيوم، فيا قادر يا قاهر، ويا جبار يا منتقم، يا جبار يا منتقم، يا جبار يا منتقم. اللهم دمر طاغية الشام يا الله، اللهم دمر طاغية الشام يا الله، اللهم عليك بطاغية الشام يا الله، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يموت. اللهم دمر جنده واسقط طياراته ودمر دباباته، اللهم عليك به يا جبار، اللهم عليك به يا جبار. اللهم انه قد احرق قلوبنا على اهلنا، فاللهم انزل به عذابك ورجسك وغضبك. اله الحق، اله الحق، اله الحق، اله الحق، اله الحق يا الله. اللهم يا جبار يا جبار، يا جبار يا جبار، يا جبار يا جبار، يا من تجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اهزم بشار. اللهم عليك به وبالظالمين، اللهم عليك به وبالظالمين. اللهم أرنا عذابك في اليهود المعتدين، وفي البوذيين المعتدين، وفي الحوثيين المعتدين، وفي النصارى الصليبيين المعتدين. اللهم اقلم السحر على الساحر، وارنا بهم عجائب قدرتك، وانتقم منهم يا جبار يا منتقم. فلا اله الا انت، ولا نرجو سواك، ولن ندعو غيرك، ولن نتوكل الا عليك. نعم المولى انت يا الله، ونعم النصير. اللهم انا نسالك مغفرة وسترا وعافية وصلاحا وبرا واصلاحا. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء، اصلح حكامها وعلماءها واهلها ومن جاء اليها يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والآثام والزنا والربا والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أخمد الفتنة في أرض مصر يا رب العالمين، اللهم أخمد الفتنة في أرض مصر يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر محكمة لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبها ونحب أهلها في جلالك، فاجمعنا بهم في جنتك، ويسر علينا وعليهم في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله العظيم أن يستجيب الدعاء وأن يرفع الهم وأن يكشف الكرب. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم غيثا هنيئا صحا غدقا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا على حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.